المبحث السابع: نزول القرآن. إن القرآن الكريم نعمة السماء إلى الأرض، وحلقة الوصل بين العباد وخالقهم. نزل به الروح الأمين على قلب رسوله الكريم بالحق ليكون للعالمين نذيرا واديا ونصيرا. وكيفية نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تستوقف المؤمن وتلح عليه بالسؤال: كيف نزل القرآن الكريم؟ وما هي المراحل التي استغرقها نزوله؟ وهل نزل كملة واحدة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم نزل منجما على فترات متباعدة؟ نزول القرآن جملة. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ويقول: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. مذاهب العلماء في نزول في معنى النزول: واحد، المذهب الأول جمهور العلماء أن المراد بنزول القرآن في تلك الآيات الثلاث نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا. اثنان، المذهب الثاني عن الشعبي أن المراد بنزول القرآن في الآيات الثلاث ابتداء نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، مذهب ثالث يرى أن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا في 23 ليلة، في 23 ليلة قدر، في كل ليلة منها ما يقدر الله إنزاله في كل السنة. فراجح أن القرآن له تنزلان: الأول نزوله جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة من السماء الدنيا، الثاني نزوله من السماء الدنيا إلى الأرض مفرقا في 23 سنة. نزول القرآن منجما. يقول تعالى في التنزيل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويقول: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد نزل القرآن منجما في 23 سنة، منها 13 بمكة على رأي راجح، و10 بالمدينة. وجاء التصريح بنزوله مفرقا في قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي جعلنا نزوله مفرقا كي تقرأه على الناس على مهل وتثبت، ونزلناه تنزيلا بحسب الوقائع والأحداث. حكمة نزول القرآن منجما: واحد، الحكمة الأولى تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنان، الحكمة الثانية التحدي والإعجاز. ثلاثة، الحكمة الثالثة تيسير حفظه وفهمه. أربعة، الحكمة الرابعة مسايرة الحوادث وتدرج في التشريع. خمسة، الحكمة الخامسة الدلالة القاطعة على أن القرآن الكريم تنزيل من حكيم حميد.